بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 64 بعد 500 من تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. ولقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بنهاية 3/4 القرآن، واليوم نبدأ بالربع الأخير منه المسمى بربع ياسين، نسبة إلى السورة التي يبدأ فيها هذا الربع الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الشيخ المفسر: سورة ياسين مكية. وعنه عليه الصلاة والسلام: ياسين تدعى المعممة، تعم صاحبها خير الدارين والدافعة، أو المعمة تعم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية، تدفع عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة. وآيها 82، وقيل 83. أما ترتيبها في كتاب الله عز وجل فهي السورة 36. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين كألف لام ميم في المعنى والإعراب، وقيل معناه يا إنسان بلغة طيء، على أن أصله يا أنيسين، فاقتصر أو اقتصر على شطره لكثرة النداء به، كما قيل من الله أي في أيمن الله، وقرئ بالكسر كجير، وبالفتح على البناء كأين، أو الإعراب على أتل ياسين، أو بإضمار حرف القسم يعني يا ياسين، والفتحة لمنع الصرف، وبالضم بناء كحيث أو إعرابا بناء كحيث أو إعرابا على هذه ياسين. وأما الياء وأمال الياء حمزة والكسائي وروح وأبو بكر، وأدغم النون في واو والقرآن الحكيم ابن عامر والكسائي وأبو بكر وورش ويعقوب، وهي واو القسم أو العطف إن جعل ياسين مقسما إن جعل ياسين مقسما به إنك لمن المرسلين لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم وهو التوحيد والاستقامة في الأمور. ويجوز أن يكون على صراط خبرا ثانيا أو حالا من المستكن في الجار والمجرور، وفائدته وصف الشرع صريحا بالاستقامة وإن دل عليه لمن المرسلين التزاما. تنزيل العزيز الرحيم خبر محذوف والمصدر بمعنى المفعول. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالنصب بإضمار أعني، يعني الذين قالوا خبر قرأوها تنزيل العزيز، يعني هو تنزيل العزيز الرحيم. والذين قرأوا تنزيل أي أنزل أو نزل تنزيل العزيز الرحيم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالنصب بإضمار أعني، أعني تنزيل العزيز الرحيم، أو فعله على أنه أصله يعني أنزل تنزيل. وقرئ بالجر على البدل من القرآن، ياسين والقرآن الحكيم تنزيل العزيز، القرآن تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما متعلق بتنزيل أو بمعنى لمن المرسلين. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ما أنذر آباؤهم قوما غير منذر آباؤهم يعني آباءهم الأقربين، لتطاول مدة الفترة فيكون صفة مبينة لشدة حاجتهم إلى إرساله، أو الذي أنذر به أو شيئا أنذر به آباؤهم لا يعدون، فيكون مفعولا ثانيا لتنذر أو إنذار آبائهم على المصدر فهم غافلون، متعلق بالنفي على الأول أي لم ينذروا فبقوا غافلين، أو بقوله إنك لمن المرسلين على الوجوه الأخر أي أرسلتك إليهم لتنذرهم فإنهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم، يعني قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهم لا يؤمنون لأنهم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على قلوبهم بحيث لا تغني عنهم الآيات والنذر بتمثيلهم بالذين غلت أعناقهم فهي إلى الأذقان، فالأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون رؤوسهم له، فهم مقمحون رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم، في أنهم لا يلتفتون لفت الحق ولا يعطفون أعناقهم ولا يطأطئون رؤوسهم لا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وبمن أحاط بهم سد فغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم ووراءهم، في أنهم محبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات والدلائل. وقرأ حمزة والكسائي وحفص سدا بالفتح وهو لغة فيه. وقيل ما كان بفعل الناس فبالفتح سدا، وما كان بخلق الله فالضم. نعم. وقرئ فأعشيناهم من العشاء. وقيل الآيتان في بني مخزوم حلف أبو جهل أن يرضخ رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدفعه، فلما رفع يده انفنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنه بجهد، فرجع إلى قومه فأخبرهم، فقال مخزومي آخر أنا أقتله بهذا الحجر، فذهب فأعمى الله بصره. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سبق في البقرة تفسيره إنما تنذر إنذارا بترتيب عليه البغية المرومة من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. من اتبع الذكر أي القرآن بالتأمل فيه والعمل وخشي الرحمن بالغيب وخاف عقابه قبل حلوله ومعاينة أهواله أو في سريرته ولا يغتر برحمته فإنه كما هو رحمن منتقم قهار. فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى الأموات بالبعث أو الجهال بالهداية، ونكتب ما قدموا أي ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة وآثارهم الحسنة كعلم علموه أو علموه وحبس وقفوه، والسيئة كإشاعة باطل وتأسيس ظلم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني اللوح المحفوظ. ثم قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. نعود إلى بداية السورة الكريمة التي سماها ربنا تبارك وتعالى سورة ياسين. الأسماء في الصور توقيفية لا علاقة للناس في تسمياتها، حتى اعتاد المسلمون أنهم إذا قالوا سورة ولو كانت مثلا بجمع المذكر السالم مثل المؤمنون مثلا تبقى على ما هي عليه كيفما كانت في حال الإعراب لأن التسمية لا تغير. فسورة ياسين سماها الله تبارك وتعالى هي كذلك، نزلت في مكة المكرمة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رتبت كما رتب ربنا عز وجل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل أن توضع هكذا في هذا الموطن من كتاب الله عز وجل. فجاء ترتيبها 36. أما عدد آياتها على اختلاف العداد بين 82 أو 83. وقلت أكثر من مرة الاختلاف في العدد، هل يعد بعض الآية آية أم آيتين؟ مثلا في قول الله عز وجل يقرأ بعض القراء ياسين والقرآن الحكيم، فيجعلونها آية واحدة، فهؤلاء يعدونها 82 آية. والذين يقرؤون ياسين ويقفون عليها فيعدونها 83 آية. هذه السورة سميت بالمعمة للخير، لذلك إذا قرأها الإنسان كما اعتاد أهل العلم والفضل والذكر، وينعلم أبناءنا أن نقرأها في كل يوم لأنها تعم صاحبها خير الدارين الدنيا والآخرة. وسميت بالدافعة لأنها تدفع عن قارئها وعن المقروءة له، تدفع عنه كل سوء وتقضي له بإذن الله تبارك وتعالى كل حاجة من الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سور القرآن بدأت بهذه الآية الكريمة إلا سورة براءة، وكل عمل نبتدئ فيه من طعام وشراب وعلم وعمل قائلين بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن تعوذنا من الشيطان الرجيم، وبدأنا متوكلين على رب العالمين الذي وصف نفسه بالرحمن الرحيم، فهو رحمن الدنيا والآخرة، وهو المتجلي على عباده برحمة من أدنى أنواع الرحمة التي شملت هذا الكون، أن ترفع الناقة قدمها ليرضع فصيلها. من الذي علمها ذلك؟ من الذي علمها الحنو؟ من الذي جعل تلك الرحمة في كل أنواع الحيوانات؟ حتى الحيوانات المفترسة تراها في أشد قوة عند الافتراس، وفي أشد رحمة عند رعاية الأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. أول ما قال العلماء في ياسين أنها من الحروف المقطعة التي بدأت فيها الآيات، كما بدأت سورة البقرة وآل عمران مثلا وغيرها. في هذه الحروف المقطعة، وكأن الله عز وجل يقول هذا القرآن من هذه الحروف، ويتحدى الناس أن يأتوا بمثله على الإطلاق. لذلك هي بنفس المعنى إعرابا وحروفا وتحديا لمن أراد أن يتكلم شيئا عن كتاب الله عز وجل. لها معان أخرى على رأي كثير من المفسرين في لغة طي، وهذه اللغة طي تعلمون أنها قبيلة أول من آمن منها سفانة بنت حاتم الطائي، عندما كانت في أسر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عندما علم بوجودها قال أطلقوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكرم أبيها، ولو كان أبوها مسلما لترحمنا عليه فقالت شكرتك يد افتقرت بعد غنى. وذهبت الى قومها وبقيت مجاهدة لهم حتى جاءت بهم جميعا مسلمين. ومن جملة ما جاءت به جاءت بأخيها عدي بن حاتم، هذا الرجل الذي إذا قرأت أحاديث الصيد كان صيادا ماهرا، وكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحل والحرمة بمسألة الصيد. فنرى الأحاديث التي تتعلق بالصيد إنما تكلم بها ورواها أخوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم. في لغتهم يقال يا يعني ياسين، معناها يا إنسان، بلغة طيه على أن أصله ياء نيسين، فاقتصر على شطره لكثرة النداء به كما قيل. بالنداء يحصل ترخيم ويحصل حذف، ونأخذ شطر كلمة مثلا هذا من الله في أيمن، أيمن الله تبارك وتعالى. بالنسبة للبناء جاءت كجير، بالفتح أيضا جاءت كأينا، في الإعراب جاءت أتل ياسين أو بإضمار حرف القسم يا ياسين إلى غير ذلك. وأما بالضمة ياسين فتكون عند ذلك مثل حيث في الإعراب أو حيث في البناء. نعم، وأمال بعض القراء الياء، نعم، وبعضهم أدغم النون، نون لفظ السين مع الواو، فقال ياسين و، يعني وضعوا جعل الياء ممالة والسين إنما نون السين، لأن هذه الألفاظ إنما تنطق بأسمائها، لا نقول يس وإنما نقول يا أي يا وسين. سين فآخرها نون، والنون من حروف الإدغام، وأدغمت لأنها في آية واحدة عند هؤلاء القراء، فأدغمت بواو والقرآن الحكيم من كلمتين منفصلتين. ياسين والقرآن الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء، أما نحن معاشر البشر فلا يحق لأحدنا أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى والقرآن الحكيم. أما البشر فإذا أقسموا بالقرآن فإنهم يقسمون بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ياسين والقرآن الحكيم. هذا القرآن الذي أقسم الله تبارك وتعالى إذا كان القسم منفردا، أما إذا كان يوجد قسم في كلمة ياسين فصار قسما تلو قسم، ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. الله عز وجل بعد القسم ماذا جاء المقسم به؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لمن المرسلين، لمن الذين أرسلهم الله لتخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، من أجل أن تدخل الهداية بإذن الله تبارك وتعالى إلى قلوب صم، فتتفتح هذه القلوب وهذه العقول فتوحد الله تعالى بعد الإشراك به، وتؤمن بالله وتعبده. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو صراط التوحيد، صراط لا إله إلا الله، صراط الاستقامة في الأمور. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. نعم، فلذلك وصف الله عز وجل هذا الشرع وهذه الرسالة بأنها طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. ثم بين ربنا تبارك وتعالى فقال تنزيل العزيز الرحيم، يعني كأن الله عز وجل يقول إنك لمن المرسلين يا محمد على صراط مستقيم تهدي به الأمم، أعني تنزيل العزيز الرحيم الذي أنزله الله عليه بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، أو على قراءة أخرى هو تنزيل العزيز الرحيم. هذا الشرع وهذه الدعوة وهذه الرسالة إنها تنزيل من الله تبارك وتعالى، أو أنزل تنزيل العزيز الرحيم، لذلك أو يقال والقرآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم. فعلى كل القراءات وعلى كل الأوجه فإن القرآن لا يبلى على كثرة الرد، فبالجر تكون والقرآن تنزيل، يعني هذا الموصوف على البدلية من القرآن، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أنزل الله عز وجل القرآن الحكيم عليك يا رسول الله لتنذر قوما، هؤلاء ما كان آباؤهم من المنذرين، نعم لقد تطاول العهد عليهم بالنسبة لإرسال الرسل، نعم لقد كان في الجزيرة العربية سيدنا إبراهيم وبقيت الحنيفية السمحة إلى وقت معين وبقيت إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عادة الله عز وجل في خلقه أن يرسل الرسول تلو الرسول حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لينذر هؤلاء لأنهم غافلون، فكما كان آباؤهم من الغافلين هم من الغافلين، ولذلك أرسلتك إليهم لتنذرهم فإنهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الله عز وجل بعلم الغيب يبين أن هؤلاء أرسل إليهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب وأقيمت لديهم الحجة، لكنهم تعنتوا، لكنهم كفروا، لكنهم جابهوا، لكنهم قاتلوا، لكنهم أرادوا دنياهم، لكنهم لم يريدوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدا منهم، إلى غير ذلك من الأمور العديدة. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ومعنى هذا يعني الله عز وجل قال في محكم تبيانه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ممن هؤلاء؟ ممن تنكبوا طريق الحق ولم يسيروا عليه، فهؤلاء منهم الذين لم يستجيبوا لهدايتك يا رسول الله هم من أهل جهنم فهم لا يؤمنون. هذا ليس أن الله عز وجل لم يحكم عليهم بالإيمان، لو كان الله لا يحكم عليهم بالإيمان ثم بعد ذلك عاقبهم لكان لا سمح الله، يعني وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكان الله ظالما. لكن عندما يقول الله عز وجل فهم لا يؤمنون، يعني هذا مما يعلمه الله علم الغيب أنهم لا يؤمنون، ولا يعلم الغيب إلا الله. أنت تتقبل أخي المؤمن لو قال لك مدرس في مدرسة وضعت ولدك فيها ولدك يعني في هذه السنة من الغاسبين. وربما يقول هذا القول في بداية العام لأنه نظر إلى هذا الولد بأنه مهمل غير منتبه لدروسه، ملتهم يعني بأشياء كثيرة فيحكم عليه في الغالب، فربما يصادف هذا وربما تنقلب أفكار ذلك الولد وربما يصبح من المتقدمين في آخر العام. لكن الله عز وجل هو عالم الغيب، إذا قال شيئا فالله هو العالم، فهم لا يؤمنون. ودليل ذلك قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. والله لو أراد أبو لهب أن يعارض كلام الله عز وجل لآمن، لكن سبق في علم الله أن الكفر تغلغل في قول أبي لهب. وكما قال بعض الدعاة إلى الله عز وجل: هذا الإنسان يعني صحيح كان وجهه محمر وكان مضيئا، أما لم يلهمه الله عز وجل يسمونه بأبي النور، سموه أبا لهب، ما أخذوا إلا اللهب من النار التي كانت نتيجة له في هذه الحياة الدنيا، ولكل اسم من مسماه نصيب. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي في علم الله تبارك وتعالى. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هؤلاء أصروا على الكفر، أصروا على العناد، أصروا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تنفعهم الآيات، لم تنفعهم النذر، لم ينفعهم الدعوة إلى الله عز وجل، لم ينفعهم السير في طرق التجارات، وكيف رأوا الأمم السابقة التي تنكبت عن دعوة الرسل كيف جاءها العذاب من الله عز وجل. فالله عز وجل يبين في هذه كأنما جاءت أغلال، هذه الأغلال وضعت في أعناقهم وقد وصلت إلى أذقانهم، ولذلك لا تخليهم من التكبر يطأطئون رؤوسهم. لذلك هؤلاء دائما رافعون لرؤوسهم، غاضون لأبصارهم، لا يعرفون طريق الحق أبدا، لا يلتفتون إلى أي التفات من التفاتات الحق، لا يعطفون أعناقهم هنا وهنا، لا يطأطئون رؤوسهم، حملهم الكبر على ذلك فهم مقمحون نعم في هذا العذاب. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لو تصورت أن بعض الناس جاء السد من كل طرف، من أمامهم، من خلفهم، عن أيمانهم، عن شمائلهم، كأنهم محبوسون. نعم هذا الحبس كأنهم مطمورون. الله عز وجل جعل هذا التشبيه كأنهم دخلوا في مكان يحيط به سد من كل مكان، وهذا المكان اسمه مطمورة الجهالة، دخلوا فيه لا يريدون أبدا أن ينظروا في آيات الله ولا في الدلائل التي تدل على وجود الله تبارك وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صارت الغشاوة على أعينهم. في قراءة فأعشيناهم تعلم أن العشاء هو مرض في العيون لا يرى صاحبه، خاصة يعني في وقت من الأوقات. فهذا وهذا يجتمع الكلام ويجتمع الرسم عليه ويبين أنهم لا يريدون أن ينظروا. وإذا أردنا سبب نزول هذه الآية الكريمة فهو أن أبا جهل عليه لعنة الله تبارك وتعالى ذهب يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر وهو يصلي، فلما رفع يديه انثنت يداه إلى عنقه لا تستطيع أن تتحرك أبدا، حتى جاء قومه فنزعوا عنه ذلك الحجر انتزاعا وأخذوه بجهد، فكوا الحجر منه بجهد، يبست يده عندما أراد أن يضرب بذلك الحجر وأن يرضخ به رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحمس له واحد من أبناء عمومته فقال مخزومي آخر أنا أقتله بهذا الحجر. أخذ الحجر مرة أخرى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه، فأذهب الله نور بصره، الله بيده كل شيء. قال تعالى فأغشيناهم، جعلنا غشاء، نزل هذا الغشاء على العين التي نورها الله عز وجل فسحب منها قدرة البصر، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الجماعة لكثرة ما أحاط الظلم على قلوبهم والغشاوة على أعينهم وسد آذانهم عن استماع الحق، فهؤلاء الأمر مستوى عندهم، سواء أنذرتهم بالآخرة بالشريعة بالجنة بالنار بالعذاب بالمغفرة كل ذلك أم لم تنذرهم فالنتيجة سواء لا يؤمنون. هذا ما حكم الله سبحانه وتعالى عليهم في علمه في علم الغيب. ثم قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من يبتغي الهداية، من تروم الهداية عنده، من يدخل الإيمان إلى قلبه، من يفكر في عقله، من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته للإيمان، من علم الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب أنه سيكون من المهتدين. إنما تنذر من اتبع الذكر، من قرأ القرآن، من تأمل فيه، من أحل حلاله، من حرم حرامه، من أمر بالمعروف، من نهى عن المنكر، من جاهد في سبيل الله، من قرأه آناء الليل وأطراف النهار، من تلذذ بمخاطبة ربه تبارك وتعالى، من إذا انفرد بنفسه خشي الله بالغيب عندما لا يراه أحد، خاف عقاب الله، خاف اليوم الآخر، خاف معاينة اليوم الآخر، خاف من تلك الأهواء في قلبه في سريرته في أحواله. لذلك كان الصحابة ما بين الرجاء وما بين الخوف، نعم لا يغترون برحمة الله لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنتقم هو القهار سبحانه وتعالى، طمعوا في رحمة الله وخافوا من الله تبارك وتعالى. إنما تنذر هؤلاء من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بشره يا محمد والبشارة لا تكون إلا بخير، بشره يا رسول الله عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم بمغفرة من الله لذنوبهم، بشرهم بمغفرة وأجر كريم مضاعف عند الله تبارك وتعالى. ثم قرر الله عز وجل أن هذه الحياة لن تدوم وأن كل واحد منا مرتحل إلى الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نحمل موتانا وسيحملنا غيرنا. نسأل الله عز وجل جميعا حسن الختام، نسأل الله الوفاة على الإيمان، نسأل الله مرافقة النبي العدنان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضات من روضات الجنان، لا أن يجعلها حفر من حفر النيران. اللهم إنا نسألك مغفرتك ورحمتك لنا يا رب العالمين. اللهم إنا قصرنا في أعمالنا، قصرنا في حياتنا، ونعلم أنك أنت الغفار الرحيم، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ويمن كتابنا في اليوم الذي تبعثنا فيه، وجعلنا تحت لواء نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي آمنا به، ونصلي عليه في كل يوم في صلاتنا وفي أذكارنا يا رب العالمين. إنا نحن، انظر إلى العظمة، إنا يعني إننا، ولا هنا تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، ثم عقبها بقوله نحن أيضا تدل على العظمة. نحيي الموتى، الموتى جميعا يحييهم الله عز وجل، بأي شيء؟ بالبعث والنشور. هذا بالنسبة ليوم القيامة. وإذا كان المقصود بالموتى الذين ماتت قلوبهم في الدنيا، فإن الله يحييها بالهداية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، نكتب ما أسلفوا في أعمالهم الصالحة والسيئة، الصالحة والطالحة، الحسنة والقبيحة، ما يتقربون فيه إلى الله وما يبتعدون فيه عن الله، كل ذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اليوم وصلت اختراعات الدنيا إلى أنك تجد صورا لإنسان قد مات وربما صار رميما، صورته منذ ولد وكيف تحرك وكيف نطق ودخل وكيف دخل المدرسة وكيف تخرج منها وكيف تولى حكما وكيف آل بعد ذلك مريضا وكيف انتقل إلى الدار الآخرة، هذا نراه بأعيننا وهو من صناعة البشر. فما رأيك عندما نقف جميعا بين يدي رب العالمين؟ سبحان من لا يغنيه شأن عن شأن، كل إنسان يعرض الله له عمله، يرى عمله دون غيره من الناس، يطول الموقف أو يقصر بحسب كل إنسان على ما أراد الله عز وجل. وهذا تبيان كلام الله، نكتب ما قدموا وآثارهم وما تركوا، وكل شيء أحصيناه، أحصيناه صغيرا كان أو كبيرا، عظيما كان أو حقيرا، حسنة كان أو سيئة، أحصيناه في إمام مبين في اللوح المحفوظ، في ذلك الموقف الذي يقف الناس فيه لرب العالمين، الذي نسأل الله عز وجل أن يعمنا عندما يسجد رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويشفع لهذه الأمة. اللهم اجعلنا من المشفوع لهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.